اطلب العلم ولا تكسل، فما أبعد الخير على أهل الكسل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أيها الكرام الأحباب، ما زال الحديث موصولا مع حضراتكم حول رسالة شرح العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام رحمه الله وطيب الله عز وجل ثراه. وصلنا إلى قوله في هذا المتن المبارك، وقوله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هذه الآية أيضا ذكر فيها ربنا تبارك وتعالى ثلاثة من أسمائه، إن الله، أو أربعة من أسمائه: إن الله لفظ الجلالة اسم علم على ذات الله تبارك وتعالى، والرزاق وذو القوة المتين، هذه أسماء لله جل جلاله. يقول الشارح رحمه الله: قوله إن الله تضمنت إثبات اسمه الرزاق، وهو مبالغة من الرزق، ومعناه الذي يرزق عباده رزقا بعد رزق في إكثار وسعة. فالله تبارك وتعالى رزاق، والله عز وجل رازق، والله تبارك وتعالى هو الذي يفيد على عباده من نعمه. ولولا هذه الأرزاق التي تأتينا من قبل الله تبارك وتعالى، يعني ما استطاع أحدنا أن يعيش في هذه الحياة. هذا النفس الذي تتنفسه هو رزق من الله عز وجل، امتن به عليك. تخيل في ناس قاعدة في العناية المركزة حاطين لهم ايه؟ تنفس صناعي على طول، تبالك. يعني هذه الأذن التي تسمع بها دون يعني تعب ودون مشقة، هذا أيضا رزق من الله تبارك وتعالى لك. وإلا فهناك من الناس من يسير بأجهزة معينة حتى يستطيع أن يسمع. تخيل كده، الإنسان لو سلب منه آلة السمع، يعني ممكن قطر يدهسه، تمام، هو مش واخد باله، ما هو مش سامع، مش مدرك. بالك، هذه نعمة، نعمة البصر التي أعطانا الله عز وجل إياها، أيضا رزق ساقه الله عز وجل إلينا دون تعب ودون يعني مشقة تحصل من أحدنا حتى يحصل له هذه الرؤية، وإنما يعني هذا محض فضل من الله تبارك وتعالى علينا. كون أنك تمشي وتسير وتتحرك بأقدامك وتذهب يمنة ويسرة وتلعب وتجري، هذه نعمة يعني حرم منها الكثيرون، ورزق وهبه الله عز وجل لك. تخيل في ناس بتولد شلاء، يعني لا يتحرك لها قدم، يعني منذ أن وطئ أو منذ أن خرج إلى هذه الدنيا وهو أشل لا يتحرك، أو من الممكن أن يصاب بحادث فيصير مشلولا ولا يستطيع أن يتحرك خطوة إلى الأمام ولا أخرى إلى الخلف. فدي أخوانا كلها أرزاق الله تبارك وتعالى يسوقها إلينا ويسهلها علينا ويمن ويتفضل بها على عباده. تخيل، يعني الله عز وجل خزائنه ملأة، لا يعني يحصل فيها نقص بشيء أو بحال من الأحوال. يعني الواحد النهاردة اللي عنده مثلا خزنة وبياخد منها وبيطلع وبيدي للناس، هيجي في يوم من الأيام إيه؟ يقل هذا الذي هو في هذه الخزائن. لكن خزائن الله تبارك وتعالى ملأة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: يد الله ملأة سحاء الليل والنهار، ألم تروا ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه، يعني لم ينقص ما في يمينه، يعني هذه الخزائن لم ينتقص منها شيء. شوف كل هذه يعني النعم وكل هذه الأرزاق التي يعني يسوقها الله عز وجل إلى عباده، والله عز وجل لم ينتقص ما عنده في خزائنه شيء، يعني لم ينتقص من هذه الخزائن شيء، بل هي ملأة لا يعني تغيض ولا ينفد ما فيها ولا يقل ما عند الله تبارك وتعالى من أرزاق ومن نعم يمن بها على عباده في الليل وفي النهار. يقول يعني حول اسمه الرزاق، هو الذي يرزق عباده رزقا بعد رزق، يعني معلش سبحان الله ولله المثل الأعلى، لو سائل جاء إلى أحدنا فأعطاه مرة ثم جاءه في اليوم الثاني وأعطاه ثانية ثم جاءه في اليوم الثالث، أقول له هو أنا ما فيش غيري، ما تحرك كده شوف لك جولة، روح هنا روح هنا، يعني ممكن يحصل كده، لكن الله تبارك وتعالى يعطيك ولا يتأثر، مع ان انت ايه ممكن بتعصيه، يعني انت بتستغل الارزاق ديت والنعم ديت في مبارزة الله عز وجل بالمعاصي، ومع ذلك تظل هذه النعم وتظل هذه الارزاق ولا يسلبها الله عز وجل من احدنا. تخيل مثلا البصر اللي احنا عمالين رايحين جايين بنبص هنا وننظر هناك، هذه الأذن التي قد يسمع بها أحدنا ما يغضب الله تبارك وتعالى، هذه الأقدام التي قد تسير إلى غير مراض الله جل جلاله، ومع ذلك الله عز وجل يحفظ علينا هذه النعم، وتظل هذه الأرزاق تأتينا من قبله تبارك وتعالى دون انقطاع، والله عز وجل لا يتأسف ولا يتملل من ذلك، لا يحصل عنده ملل ان هو يعطي عباده، او ان هو مثلا يعني يحصل له كما يحصل للمخلوقين ان هو مثلا يعطي مرة وثانية وثالثة ثم بعد ذلك قد ينقطع عطاؤه، لا، عطاء الله عز وجل مستمر، عطاء الله تبارك وتعالى لا ينقطع. فالرزاق هو الذي لا تنفد خزائنه لأنه رزاق سبحانه وتعالى، ولم يغض ما في يمينه. وورد اسم الرزاق يعني مرة واحدة في القرآن بصيغة المبالغة في هذه الآية، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وجاء بصيغة التفضيل وهو خير الرازقين، وجاء اسمه الرازق في السنة في قوله صلى الله عليه وسلم إن الله هو الخالق القابض الباسط الرازق المسعر. يبقى يعني الرازق أو الرازق جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، والرزاق ورد في القرآن إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. طبعا يعني تعدد الصيغ الرزاق الرازق خير الرازقين، تمام، يعني فيه دلالة على أن جميع أنواع الرزق الله تبارك وتعالى هو متصف بها، تمام، وجميع صور الرزق تأتي إلى عباده من قبله تبارك وتعالى، فالله عز وجل هو مصدر الرزق، فليس هناك رزق يأتي لخلق من مخلوقات الله تبارك وتعالى إلا والله عز وجل هو الذي يقدر هذا الرزق، يعني الأرزاق التي تأتينا من السماء والتي تخرج من باطن الأرض، تمام، هذه الأرزاق على تعدد صورها ومختلف أشكالها وألوانها، من الذي يرسلها إلينا ويتفضل بها علينا؟ إنه الله جل جلاله. قال أيضا وكل ما وصل منه سبحانه وتعالى من نفع إلى عباده فهو رزق. يبقى لازم تفهم إن الرزق أوسع وأشمل وأكبر من أن نحصره في الرزق المادي اللي هو إيه، إن أنا مرزق يعني معايا فلوس، إن أنا محفظي ما شاء الله عمران، طبعا دلوقتي الكلام ده ايه ما عادش ايه له وجود يعني، فنسأل الله عز وجل يعني ان يمن علينا وعليكم. فان بعض الناس كده يعني الرصيد بتاعي في ازدياد، المؤشر دايما ايه الى اعلى، وما شاء الله يعني الدنيا حلوه من ناحيه الفلوس يعني او الماديات او الدراهم يعني والدنانير ونحو ذلك. لا طبعا دي صوره من صور الرزق، يعني هذه صوره من صور الرزق، لكن هناك أرزاق أخرى زي ما قلت لك يعني هذا البصر رزق، هذا السمع رزق، هذه القوة والعافية رزق، الصحة التي امتن الله عز وجل بها علينا هي أعظم الأرزاق صدقا والله. يعني الصحة تأتي بالأموال، تأتي بالنجاحات، لكن الأموال لا تأتيك بالصحة. يعني ممكن واحد عنده مليارات يعني ولا يستطيع أن يحصر ما له من كثرته ومن يعني أنه وصل إلى صورة من التضخم كبيرة جدا من الضخامة يعني، تمام، ومع ذلك ممكن يكون فاقد لجزء من جسده ولا يستطيع هذا المال أن يعوضه عن هذا الجزء الذي فقده، تمام، إن يحصل له زي ما قلت لك شلل أو تسلب منه عينه أو يذهب منه بصره أو يذهب منه أي جزء من أعضاء جسده، ومع ذلك لا يستطيع بهذه الأموال أن يأتي بهذه الصحة أو بهذه العافية. لكن العافية والصحة هي التي تأتيك بالأموال، تمام، هذه الأموال وهذه الكنوز لا تأتيك بظفر لولد، خلي بالك ما تجيبلكش الولد، لكن ايه اللي يجيب لك الولد؟ الصحة والعافية. يبقى تخيل الصحة والعافية دي أعظم رزق يرزق الله عز وجل به عبدا من عباده بعد الإيمان بالله تبارك وتعالى صدقا والله. كون ان انت في صحة وفي عافية وتتحرك وتدخل الى الخلاء بنفسك ولا طلع احد على عورتك وتنظف هذه النجاسة بنفسك انت دون ان يكون هناك تدخل من شخص اخر، هذه والله من اعظم الارزاق ومن اعظم النعم التي يمتن الله عز وجل بها عليك. تخيل كده ربنا عافينا، نسأل الله عز وجل العفو والعافية عليه الصلاة والسلام. في بعض الناس لا يستطيع ان يذهب الى الخلاء بمفرده، ما يعرفش، هو يفضل كده قاعد نايم على السرير، تمام، الى ان يأتيه شخص ويحمله الى الخلاء. لو تأخر عنه هذا الشخص قد يتبول على نفسه دون ان يشعر، قد يتبرد على نفسه دون ان يشعر. تبالك تخيل بقى قمة الاحراج اللي ممكن يكون فيها الانسان ساعتها لما يحصل امر ده منه، هو شخص كبير في السن، او انه مثلا يدخل الخلاء ولا يستطيع ان يحرك يده كي يغسل موضع النجاسة من جسده، وان في حد تاني هو اللي بيعمل هذا الامر فيطلع على عورته. ولك انت تخيل برضو يعني هذا الشخص الاخر، انت وانت بتنظف نفسك انت بتبقى متأسف ومتضرر من نفسك، فكيف الحال باخر؟ يعني ممكن تكون زوجة، ممكن يكون زوج مع زوجته، تمام، ابن مع ابيه او مع او بنت مع امها، لا شك ان برضو هيحصل نوع من انواع الايه الحرج عند هذا الشخص الذي يعني صار بهذه الحالة، وكذلك هيبقى في نوع من أنواع التأفف حتى وإن كان يسيرا عند من يعالج هذه الأمور. عايز أقول لك كون إن أنت فيك صحة وفيك عافية تقدر تدخل الخلاء برجلك ولا يطلع أحد على عورتك وتنظف أنت نفسك ولا يشتم أحد هذه الرائحة الخبيثة التي لا تطيقها أنت من نفسك، تبالك تكون ان انت الكلام ده بيحصل لك انت وانت بتعمله كده من غير ما يكون في تدخل من حد، والله العظيم هذه نعمة. لو قعدنا كده نقول الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد ولك الشكر حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على هذه النعمة فقط، والله لو قعدت الليل والنهار تحمد علي ما وفيته يعني عشر معشار هذه النعمة، فضلا بقى عن نعمه الاخرى التي يعني لا تعد ولا تحصى. كون ان انت لما تيجي تحط دماغك على المخدة كده تنام يقول لك ما شاء الله فلان ده يحط دماغه على المخدة يسرح يروح، تمام، في واحد بيجي له ارق يفضل يعاني ياخد حبوب ياخد علاجات ويحصل مش عارف ولا ومش عارف ينام، تقولك سبحان الله. ويقول في بعض الناس يقول لك ما اعرفش انام غير وانا قاعد كده بصوره معينه، ما اعرفش احط جنبي على الفراش او على السرير. فعايز اقول ان دي كلها ايه نعم. انت بتبص تلاقي بعض الناس منينا يعني ان هو خلاص بيحصل له نوع من انواع مش التعايش اللامبالاه مع النعم، او ان انا شيء طبيعي افتح جفني الاقي عيني ايه الاقي بصري شغال، شيء طبيعي لما حاجة تتحرك جنبي مني أسمع، شيء طبيعي لما عوزة أتحرك ألاقي رجلي إيه، مش طبيعي ولا حاجة، دي نعمة ولازم تشكر ربنا عليها. ولك إن زي ما قلت لك ممكن واحد ربنا عافينا فاقد لنعمة الإحساس، خل ممكن فيه فار كل بعض أطراف الشخص مريض وهو مش واخد باله، يعني خلاص هو فقد الإحساس مش مدرك، حصل شلل خلاص، مش لو انت قطعت دراعه ده مش هيحس بيه. فلك انت خال فار جه كل الأطراف بتاعته ديت، على بال ما جات والدته شافت الدماء يعني تسيل بكمية كبيرة جدا، فاكتشفوا ان الفار ايه أرقد ايديه وكل أطراف احدى يديه وهو مش واخد باله، وممكن اصلا يبقى شايف برضه مش قادر يعمل اي حاجة. فلك شوف ان انت بس كون انت تستشعر بالخطر تقدر ان انت تاخد حركة تتحرك عربية مثلا، قلت لك ممكن قطر، شوف القطر ده انت ممكن في يبقى بينك وبينه كيلوات ومع ذلك يضرب السرينة تسمعه لو انت مثلا بعيد عنه بعشرة كيلو ولا حاجة، ممكن واحد اصم ما بيسمعش القطر جاي ورا منه عمال بيديله كلكسات ويديله ويعمله ومع ذلك صاحبنا ايه مش سامع ويعني يدهسه القطار دون ان يشعر بسبب انه ايه يعني سلبت منه نعمة السمع. فعايز اقول اخوانا احنا مش عايزين يعني ما ينفعش ان احنا نتعامل مع هذه النعم بهذه الصورة، يعني حتى لو تغافلت او شغلت عن هذا المعنى سرعان ما تتدارك الامر وسرعان يعني ما تحمد الله، يعني افضل كده اعمل ورد ثابت صدقا والله، اعمل ورد ثابت كده من الحمد، انت تفضل تقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله وتستشعر الحمد لله على ايه، على نعمة البصر، الحمد لله على نعمة السمع، الحمد لله على نعمة الستر، لذلك ان ربنا سترك على الرغم من معصيك وربنا سترني على الرغم من ذنوبي وعلى الرغم من معصيك مع تكرارها، يعني مع تكرارها ان احنا الذنوب دي بتتكرر تمام ومع ذلك ربنا بيسترنا وربنا بيرخي ستره علينا، تحمد الله عز وجل على نعمة ان لك قدما تستطيع ان تتحرك بها تذهب وتجيء، نعمة الإحساس، نعمة أن القلب يعمل، نعمة يعني نعم كثيرة جدا أنعم الله عز وجل بها علينا، تحتاج منا إلى أوراد وأوراد والله من حمد الله وشكر الله جل جلاله على هذه النعم التي لا تعد ولا تحصى. يقول وكل ما وصل منه سبحانه من نفع إلى عباده فهو رزق مباح كان أو غير مباح، يعني هذه كلها أرزاق، يعني سواء مباح لنا أن نستغل هذه الأرزاق أو حتى وإن كانت غير مباحة تمام، على معنى أنه قد جعله لهم قوتا ومعاشا، قال تعالى والنخل باسقات لها طلع نضيد، باسقات يعني إيه طويلة، والنخلة باسقات أي طويلة، الطلع النضيد هو الثمر ما دام في وعائه فهو نضيد أي متراكم بعضه فوق بعض، يبقى الطلع هو الثمر ما دام في وعائه يعني في مكانه الذي يعني خلق فيه، كما قلنا الأرز في هذه السنبلة، القمح كذلك في هذه السنبلة، البلح على رؤوس النخل ده اسمه كده ايه طلع، طيب نضيد اي متراكم بعضه فوق بعض، يعني لماذا هذا، قال الله عز وجل رزقا للعباد، يعني هذا رزق يسوقه الله تبارك وتعالى للعباد مع ان انت ممكن لسه ما انتفعتش به، يعني ما بقاش مباح ليك ان انت ايه تنتفع به الى هذا التوقيت، ومع ذلك هو رزق الله عز وجل ساقه اليه. وقال تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون، يعني ايه وفي السماء رزقكم، اي مادة رزقكم انما تأتيكم من السماء اللي هي ايه الامطار التي تأتينا من قبل الله تبارك وتعالى والتي فيها الغيث وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا، تمام، يعني يوصل الناس لمرحلة من القنوط والقحط والمجاعة، وإذا بالغيث يشوف إن هو إيه، يشوف حتى من أسماء المطر إن هو إيه غيث، يعني يكون سبب لتفريج الكرب وإزاحة الهم والغم عن الناس. وفي السماء رزقكم، أي مادة رزقكم من الأمطار وصنوف الأرزاق والأقدار، سواء من الأرزاق الدينية والدنيوية. يعني إن ربنا عز وجل يسوق لك الرزق الذي يأتيك من السماء، وقد يكون هذا الرزق دينيا وقد يكون دنيويا. دينيا بأن يمنحك الهداية، ينزل على قلبك الإيمان، يعني يرضى عنك سبحانه وتعالى، وقد يكون رزقا دنيويا صرفا. يعني إلا أن شيء إذا كان مأذونا في تناوله فهو حلال حكما، يعني الأشياء التي أذن الله عز وجل في تناولها كاللحم وسائر الأطعمة والأشربة التي أباحها الله عز وجل لنا، فهذه حلال حكما، وإلا كان حراما. وإلا كان حراما، يعني إحنا عندنا القاعدة بتقول إيه؟ الأصل في الأشياء الإباحة، يبقى الأصل في كل شيء أنه مباح إلا إذا ورد الدليل على المنع منه وعلى يعني حظره أو على تحريمه، يبقى في الحالة دي خلاص انتقل من الإباحة إلى الحرمة. لكن الأصل في الأشياء الإباحة، تمام، هو الذي خلق، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، تمام، يبقى كل مخلوق خلقه الله تعالى يباح لك أن تنتفع به من الأطعمة والأشربة والأمور التي تركب والأشياء التي تلبس وغير ذلك، إلا إذا ورد الدليل على التحريم. فلذلك نجد مثلا الله عز وجل حرم لحم الميت، يبقى خلاص ده خرج من الايه، من الأصل العام. لحم الخنزير خرج من الأصل العام. تحريم لبس الحرير والذهب على الرجال، ده برضو خرج من الايه، من الأصل العام. تحريم الخمر، تمام، دي كلها ايه امور مستثناة، ودي برضو فيها فائدة مهمة جدا، ان المباحات اكثر بكثير من المحرمات، فالمحرمات يسهل حصرها لكن المباحات يصعب حصرها. فربنا عز وجل اباح هذه الطيبات، كلوا من طيبات ما رزقناكم، تمام، وبعد كده يقول لك في الآية الثانية حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، لأن ذو الحاجات يسهل حصرها. لكن تخيل كده، تعالى عد المباحات من المأكولات، تبالك شوف بقى كافة اللحوم والبقوليات والنشويات والخضروات والفواكه، هتعد ايه ولا ايه؟ تبالك يعني امر يصعب عده ويصعب حصره. طبعا علينا نحن، لكن ليس هذا يعني ليس هذا بصعب ولا عزيز على الله تبارك وتعالى، لكن بالنسبة لنا يصعب. فلذلك الله عز وجل يعني بين لنا المحرمات وترك الباب مفتوحا امام المباحات، واضح؟ يقول وتعريف الجملة الاسمية والاتيان بها أو فيها بضمير الفصل لإفادة اختصاصه سبحانه بإيصال الرزق إلى عباده، يعني ليس هناك أحد يستطيع أن يمنع عنك رزقا أراد الله عز وجل أن يوصله إليك، ولا يستطيع أحد مهما كانت قوته أن يوصل إليك رزقا أراد الله عز وجل أن يمنعه عنك. وهذا في كل شيء، لا يستطيع أحد مهما كان يعني قويا ومهما كان جبارا عنيدا أن ينزل بك ضررا لم يرده الله عز وجل بك، ولا أن يلحق بك نفعا لم يرده الله عز وجل أيضا بك. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. تمام؟ ليه؟ لأن الله عز وجل هو المتحكم في كل هذا جل جلاله. يقول: وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أنا الرزاق ذو القوة المتين. يعني الآية إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين في قراءة قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قرأ النبي صلى الله عليه وسلم إني أنا الرزاق. طبعا يتكلم عن الله يعني في سياق الآية إني أنا الرزاق ذو القوة المتين. ثم قال، وطبعا برضو خلنا احنا يعني هنا قضية برضو مهمة جدا، قضية الرزق يعني هذه قضية تشغل الناس، وكثير من الخلافات والاصطدامات والإشكاليات التي تقع في زمان الناس هذا الذي نعيش ونحياه إنما تقع بسبب أمر الرزق. لا، اللي ربنا سبحانه وتعالى مديله رزق مثلا معين وقدر عليه رزقه، عايش في ضجر ويتأسف دوما ومش عاجبه الحال ويتسخط على حاله، في حين ان ربنا عز وجل ساق له ارزاقا من ابواب اخرى وهو لا يعني يستشعر هذه الارزاق. زي ما قلت لك النعم اللي احنا فيها وهذه العطايا التي يعني امتن الله عز وجل بها علينا، كون ان احنا ما يعني لا نستشعر هذه النعم، هذا في حد ذاته سيجعلك متسخطا. ان انت زي ما قلت لك لو بصيت على يعني الشخص اللي هو الغني اللي هو اللي انت شايف يعني ان خلاص منعم ومطرف، هتجد ان سلبت منه ارزاق اعطاه الله عز وجل اياك. والله من كم يوم كنت يعني امر في طريق ورجل يعني خلفه فيلا من يعني من اجمل ما ترى الاعين، قصر كده اجمل ما يكون بقصر، وقدام منه ساحه كبيره جدا، كان جنينه كبيره جدا، وصاحب القصر او الفيلا دوت قاعد مشلول، فقالك قاعد على جهاز وقدام منه كده برضو جهاز تاني قاعد مفلول. فسبحان الله، والله يعني قلت سبحان، شوف النعيم اللي جوه ده، هو قاعد بس كده تلاقي عمال بيتفرج عليه وهو محروم من انه يتمتع بيه. نعم؟ لا، ده هو بالفعل ربنا عافينا هو اشل اليدين والقدمين، نسأل الله العفو والعافية. فتخيل انت بقى النهارده صاحبنا المتسخط اللي مش عاد بوضعه، اللي بيقبض مثلا مرتب معين وشاف ان هو اقل من القليل، لو اتقال لك هنديك القصر ده هو بس تبقى مشلول رجل واحده يا عم، مش الرجلين، ده تخيل رجلين وايدين. تمام؟ هيقول لك والله ولا كنوز الدنيا ولا مش عايز يا عم حاجه خالص، الحمد لله احنا في نعمه. طب ما تحمد ربنا من الصبح. تمام؟ لو قال لك يا عم احنا خد يعني قصرين ثلاثه زي دوت بس ايه مش هترزق باولاد، هتتجوز بس لا يعني مش هيبقى عندك اولاد. لا يعني عمر الفلوس ما هتجيب لك اولاد، زي ما قلنا عمر الفلوس ما هتجيب لك الصحه، لكن انت بصحتك وبعافيتك يبقى عندك اولاد وعندك اموال. واضح؟ وفي نفس الوقت استشعار يعني هذه الارزاق اللي احنا زي ما قلت لك بنتعامل معها بشيء من الجحود، ان احنا اصلا مش مدركين ليها. ده شوف يا اخي نعم ربنا عز وجل. انت النهارده لما تيجي تشد شعرها كده من راس واحد او من راسك انت قمه الالم. سبحان الله، تروح للحلاق يفضل يقصلك بالمقص من الاطراف العليا للشعر وما تحسش ان في الم ولا في اي حاجه. تمام؟ لو المقص بتاعه مثلا من المقصات بتاع زمان ديت اللي هي بتزرجن كده وتشد الشعر تصوت تحت هون. طب سبحان الله، يعني ما فيش احساس في الاطراف العليا من الشعر، لكن الاحساس فين؟ تحت في الجذع. نفس القصه، سبحان الله، انت الضاف هذا الظفر الذي في يدك، تخيل مثلا لو الضفر ده كده طلع من الجلد بقمه الالم، طب انت بتجيب القصافه وتفضل تقلم في اظافرك ولا تشعر بشيء. سبحان الله، يعني شوف يعني دي نعمه من نعم ربنا عز وجل. وده طبعا بيبين اخوانا ان ده يعني الذي خلق هذا والخالق مش صدفه ولا طبيعه. اشمعنى الاحساس بيجي عند الحته دي ويموت؟ ليه لما باجي اقص بالقصافه كده ما بتألمش، لما بيجي يقص بالمقص كده من فوق ما بتألمش. فسبحان الله اخوانا، يعني الشاهد من الكلام ان دايما الانسان يستشعر هذه النعم، يستشعر هذه المنن التي تأتينا من قبل الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في برضه في قضية الرزق: الرزق أشد طلبا للعبد من أجله. الرزق أشد طلبا للعبد من أجله. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: لو فرق أحدكم من رزقه لأدركه كما يدركه أجله. شوف كده، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في برود مشيدة، كذلك أينما تكونوا يدرككم الرزق. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، كذلك أمر الرزق، رزقك يطاردك ويلاحقك كما يطاردك ويلاحقك الموت. لذلك قضية الرزق لا ينبغي أن ينشغل المسلم بها كثيرا. الذي عليك أن تأخذ بالأسباب فقط، تسعى وتأخذ بالأسباب. لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. هي بتعمل إيه؟ بتأخذ بالأسباب، تغدو خماصا وتروح بطانا. تغدو يعني في الغدو، في الصباح تخرج متوكلة على الله، الله عز وجل يسوقها إلى مواطن الرزق ويسوق إليها الأرزاق، وتروح بطانا يعني تعود في آخر النهار وقد امتلأت بطونها وشبعت وحمدت ربها تبارك وتعالى. احنا ظننا ان احنا نعمل ايه؟ فقط نأخذ بالأسباب، مش ان انا اعتمد على السبب واعتمد على شطرتي وعلى مجهودي، انما اوتيته على علم عندي. هذه يعني او هذا هو الخسران المبين، واضح؟ فرزقك في السماء، وفي السماء رزقكم وما توعدون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. تمام. وشوف زي ما النبي قال، الرزق يطلب العبد كما يطلبه أجله، يعني يلاحقك، أنت تفر من رزقك ويأتيك الرزق. والله من الممكن أن أنت تكون في مكان ما في سفر مثلا، وإذا بشخص يأتيك يقول لك: عم الشيخ ده أنت مدوخني، ده كويس ان انا شفتك، ده انت خد الفلوس اللي كانت عليا. اللي بالك مشوف، اينما تكون يدرككم الموت برضو اينما تكون يدرككم الايه؟ الرزق. زي ما انت ممكن تموت في اي حته برضو رزقك يجي لك وانت فين؟ وانت في اي حته. انت بالك. فلذلك اخوانا احنا لازم قضيه الرزق ديت يعني ما نعملش بسببها مشاكل. كثير من الناس بيعمل مشاكل بسبب ايه؟ ده يقطع على دوت وده يزعل من دوت، اصل ده بينافسني، اصل ده بيضربني. لو احنا بالفعل تعاملنا كما قال الحسن البصري رحمه الله: علمت ان رزقي لن ياخذه غيري فاطمئن قلبي. وهذا ليس حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، انما قال عن الحسن البصري. شوف اليقين بقى، علمت ان رزقي لن ياخذه غيري، انا بعمل ايه؟ باخذ بالاسباب، ورزقي هيجيلي خلاص، فاطمئن قلبي، مبقاش زعلان. الحاجه اللي ما جاتليش دي مش بتاعتي، الرزق اللي ما جاليش ده مش بتاعي. وممكن يجي يفضل يفاصل ويعمل وفي الاخر ياخد نفسه ايه؟ ويمشي. واحد تاني تلاقي جاي لك كده من غير فصال وياخد منك الحاجه او ايا كانت الايه؟ الشغلانه اللي انت فيها يعني. تمام. فالشاهد يعني النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الحديث بين ان اول شيء يكتب للعبد وهو ما زال نطفه في بطن امه الرزق. قال عليه الصلاه والسلام كما في حديث ابن مسعود: حدثنا الصادق المصدوق، يجمع أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، فيؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. أول شيء بيتكتب اللي هو إيه؟ الرزق. خلاص، تخيل المسألة محسومة ومنتهية. وكما قال الشافعي رحمه الله: ورزقك ليس ينقصه التأني وليس يزيد في الرزق العناء. يعني ما دمت تاخد بالأسباب، مش معنى ان انت، من بعض الناس بيبص لها بنظرة دنيوية بحتة. أصلا لو قفلت المحل ورحت صليت، طب ما الناس الزبائن اللي هتيجي ديت يا عم، ده مش رزقك. اللي بالك انت مكتوب لك هيخش لك 1000 جنيه في اليوم هيدخله لو ما فتحتش غير ساعة واحدة، مكتوب لك هيدخل لك 100 جنيه في اليوم هتدخل لك ال 100 جنيه حتى لو فتح ال 24 ساعة. المسألة مش كده، مش معنى ان انا بقفل ساعة الصلاة او لو انا مدرس وبحط مواعيد الدروس بعيدا عن مواقيت الصلاة ان انا كده رزقي هيقل، بالعكس ورزقك ليس ينقصه التأني ان انا بروح اصلي واخد الموضوع كده اهم حاجة عبادتي وكلام من ده تمام، وفي نفس الوقت بشوف شغلي واكل عيشي، رزقك ليس ينقصه التأني وليس يزيد في الرزق العناء. ان انت شغال ال 24 ساعة في دماغك ان كده رزقك هيزيد، مش هيزيد ولا حاجة، هو برضو اللي مكتوب لك هو اللي هيجي لك. اشتغلت ال 24 ساعة وما صليتش تمام، اشتغلت يا دوبك 8 ساعات بس صليت كل صلاة في وقتها، هو مكتوب لك هيدخل لك 100 جنيه، هي ال 100 جنيه لا هتزيد ولا هتنقص. بل من اسباب سعة الرزق ايه؟ طاعة الله تبارك وتعالى. يعني من اسباب سعة الرزق ان انت تكون على طاعة وعلى عبادة. طيب في المقابل اصلا ان الارزاق بتذهب بالذنوب، ما نزل بلاء الا بذنب تمام، لما يضيق رزقك والكلام ده كله اعرف ان فيه ذنب، ما نزل بلاء الا بذنب وما رفع الا بتوبة اي بطاعة اتبالك. وفي الحديث الذي حسنه يعني طائفة من اهل العلم ان العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، يبقى جاي لك رزق تعمل ذنب معين يذهب منك هذا الرزق لا يأتيك. يبقى المسألة أصلا يعني أنت عايز أرزاق من قبل الله، انشغل بطاعة الله، مش إن أنا إيه يعني أضيع الطاعة وفي دماغي إن أنا كده إيه رزق. ده أنت ممكن تدخل بالفعل أموال كتيرة جدا بس لا بركة فيه، لا تستشعر بلذتها ولا تجد بركتها ولا يعني تستطيع أن تفعل بها شيئا. سبحان الله، تجد مثلا تجار المخدرات او كتير منهم عايشين ضنك، شباب يعني صدقا يعني ممكن بيبيع له في اليوم ب10,000 جنيه ولا حاجه، ومع ذلك لا عارف يتجوز ولا ليه مأوى ولا ليه بيت، وحاسس ان هو كده عايش عيشه المتسولين. يعني في ناس صدقا انا اعرفهم هو ده وضعهم، في ناس في المقابل يعني اولاد او شباب في سنهم واقل منهم اجتهدوا واشتغلوا وجابوها بالحلال، ربنا كرمهم واتجوزوا وبنوا بيوت وخلفوا اولاد، والتانيين دول ايه؟ مين اللي هيروح يدي بنته اصلا لتاجر مخدرات؟ يعني عايش كده مش في بيته، لان لو راح بيته هيجي يكبسوا عليه ياخدوه تمام؟ فهو عايش كده زي الايه؟ الحال المتاحه، هنا طاره وهناك اخرى. يعني هل هذه الاموال كفلت له السعاده؟ لا، يعني كون ان انت بس يبقى عندك زوجه واولاد، مش محمد طبعا الحاجات دي بيحبها تمام، وبيت تقفله على نفسك كده اهوت، وتبقى انت كده قاعد في وسط هذه المملكه، يبقى انت ده النعيم المقيم. لكن عمر الاموال ما هتخليك تستشعر بهذه الايه؟ بهذه السعاده. قال: واما قوله ذو القوه اي صاحب القوه، فهو بمعنى اسمه القوي، يبقى القوي وذو القوة بمعنى، إلا أنه أبلغ في المعنى ذو القوة أي صاحب القوة، فهو يدل على أن قوته سبحانه لا تتناقص فيهن أو يفطر. سبحان الله، الإنسان بيمر بأطوار معينة تمام، طور الطفولة ثم الشباب والقوة والعنفوان، ثم بعد ذلك يصل به الحال إلى الكهولة والشيخوخة، يبقى الأمور إيه؟ بتتناقص مرة أخرى. كما كان ضعيفا في مقتبل عمره كذلك أمره إلى ضعف ووهن في أخريات عمره، لكن الأمر عند الله تبارك وتعالى ليس يعني كالأمر عند المخلوقات، ان تجد مثلا حتى الشجر او بعض النباتات يجي عليها كده وقت تبدا ايه تذبل وتقول الى يعني الذبول الى ان تموت. الحيوانات الاسد اللي هو كان يعني يا دنيا تهدم عليك قد لما تيجي تشوف كده سبحان الله لحظات موت الأسد كيف تكون، وحينما تذهب قواه مش قادر حتى يهش الدبانة من على وشه، الذباب يأتي على وجهه وعلى يعني بعض الجراحات في جسده، ولا يستطيع اللي هو الأسد اللي ملك الغاب اللي بتهاب الحيوانات من زئير صوته، فتخيل حتى الذبابة ما لا يستطيع أن يهشها عن وجهه لذهب قوته. أما الله تبارك وتعالى فهو القوي وهو ذو القوة متصف بها دوما، ولا يعني تنفك عنه بحال من الأحوال، ولا يعني تتناقص هذه القوة فيهن أو يسطر سبحانه وتعالى. قال: وأما المتين فهو اسم له جل جلاله من المتانة، يعني يقول لك يعني ولله المثل يقول لك لا الحاجة دي متينة يعني من الشدة شديدة، فهذا هو معنى المتين أي الشديد سبحانه وتعالى. فالمتين اسم لله عز وجل من المتانة، وقد فسره ابن عباس بالشديد، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين أي الشديد جل جلاله. قال: وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا، قوله ليس كمثله شيء، طبعا مرت معنا هذه الآية وتكلمنا عنها بشيء من التفصيل في موضعها قبل ذلك، ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله جل جلاله، الله عز وجل ليس كمثله شيء في أي شيء، الله عز وجل لا نظير ولا شبيه ولا ند ولا مثيل له جل جلاله، لذلك ليس كمثله شيء. يعني فقط أذكركم بما قلناه سريعا حول هذه الآية، قلنا كلمة شيء نكرة، ليس كمثله شيء، شيء نكرة في سياق النفي تفيد العموم فتعم كل شيء، فالله عز وجل لا يشبه شيئا من مخلوقاته ولا يشبهه شيء من مخلوقاته، تمام؟ لأن المخلوق وإن عظم فهو بجوار الله تعالى لا يسوي شيئا، تمام؟ الله يعني الله عز وجل لا يشبه شيئا من مخلوقاته ولا يشبه شيء من مخلوقاته جل جلاله، فيعني تشبيه الخالق بالمخلوق نقص وعيب، يعني كون ان انت تشبه الخالق بالمخلوق او العكس هذا نقص وعيب، لذلك الله عز وجل نفى ذلك عن نفسه وقال ليس كمثله شيء لا في اسمائه ولا في صفاته ولا في ذاته ولا في افعاله جل جلاله. فيقول ليس كمثله شيء دل إثبات صفتي أو دل على إثبات صفتي السمع والبصر بعد نفي المثل عنه، بعدما نفى المثل عن الله أو بعدما نفى الله عز وجل المثل عن نفسه أثبت لنفسه سمعا وبصرا حتى لا ينقدح في ذهنك أنه بلا صفات وبلا أسماء، ولذلك الله عز وجل يعني هذا يعني قد يعني نقول مثلا ان هذه الآية من الممكن ان تكون دليلا لقاعدة التخلية والتحلية، قاعدة الايه التخلية والتحلية، ليس كمثله شيء هذه تخلية وهو السميع البصير هذه تحلية، يقول على انه ليس المراد من نفي المثل نفي الصفات كما يدعي ذلك المعطلة ويحتجون به باطلا، بل المراد إثبات الصفات مع نفي مماثلتها لصفات المخلوقين، زي ما قلنا الله عز وجل أثبت لنفسه سمعا وبصرا، لكن شتان بين سمع ربنا تبارك وتعالى وسمع المخلوقات وبين بصر الله عز وجل وبصر المخلوقات، ليس المقصود أن ينفي الله عز وجل عن نفسه السمع والبصر أو ينفي عن نفسه الصفات، كيف ذلك والله عز وجل قال وهو السميع البصير، بل الله عز وجل يثبت لنفسه أنه سميع بسمع يليق به بصير ببصر يليق به جل جلاله. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في قوله ليس كمثله شيء إنما قصد به نفي أن يكون معه شريك أو معبود يستحق العبادة والتعظيم كما يفعله المشبهون والمشركون، ولم يقصد به نفي صفات كماله وعلوه على خلقه، ولم يقصد به نفي صفات كماله وعلوه على خلقه وتكلمه بكتبه وتكلمه لرسله ورؤية المؤمنين له جهرة بأبصارهم كما ترى الشمس والقمر في الصحو. مش احنا قلنا قبل كده في كلام للإمام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى لما كان بيقول ومذهب السلف بين مذهبين وهدى بين ضلالتين، ان في ناس تصل الى اقصى الغلو وهناك من يصل الى اقصى الجفو، هناك من يصل الى اقصى انواع الافراط وهناك من يصل الى اقصى انواع التفريط، وكلاهما مذموم وكلاهما مرفوض، وانما خير الامور الوسط، وهذه عقيدة اهل السنة والجماعة. فكان يقول رحمه الله تعالى ومذهب السلف بين مذهبين وهدى بين ضلالتين بين الممثلة والمعطلة. فقوله تعالى ليس كمثله شيء رد على أهل التشبيه والتمثيل، وهو السميع البصير رد على أهل النفي والتعطيل. فالممثل أعشى والمعطل أعمى، الممثل يعبد صنما والمعطل يعبد عدما. هي دي حقيقة يعني حقيقة الأمر في المسألة، إن كل واحد بينظر للمسألة من منظوره. الممثل علشان عندهم جانب الإثبات هو المغلب فوصلوا إلى تشبيه الخالق بالمخلوق، والمعطلة لما كان الأصل عندهم تغليب جانب النفس وصلوا إلى التعطيل فعطلوا الله تبارك وتعالى عن أسمائه وعن صفاته، تمام، وفعلوا أشياء لا تليق بذات الله جل جلال، وكلاهما على شر. وإنما العقيدة عندنا أهل السنة والجماعة إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. إثبات بلا تمثيل مأخوذ من قوله وهو السميع البصير، أو إثبات بلا تمثيل، له سمع يليق به لا يشبه سمع المخلوقين، له بصر يليق به لا يشبه بصر المخلوقين، ونفي بلا تعطيل، إن أنا أنفي عن الله الشبيه والنظير والند والمثيل دون أن أعطل الله تبارك وتعالى عن شيء من أسمائه أو صفاته التي ثبتت له في القرآن أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هذه القاعدة تجمع لنا عقيدة أهل السنة والجماعة، إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. قال ومعنى السميع المدرك لجميع الأصوات مهما خفتت، فهو يسمع السر والنجوى بسمع هو صفة لا يماثل أسماع خلقه، يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. تخيل الله عز وجل يسمع بسمع هو ثابت له، والسمع صفة حقيقية ثابتة لله تبارك وتعالى، ويعني حتى لا يطرأ على ذهن أحدنا أن سمع الله قد يشابه سمع المخلوق. كفانا فقط يعني قصة المجادلة التي جاءت تجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم في زوجها، وتقول عائشة وأنا في ناحية الحجرة وأنا أسمع ما تقول، فأنزل الله عز وجل من فوق سبع طباق قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، تمام. كذلك أيضا يقول فهو يسمع السر والنجوى بسمع هو صفة لا يماثل أسماع خلقه، لا يماثل أسماع خلقه، كما قال الحكمي رحمه الله وهو الذي يرى دبيب النمل، وهو الذي يرى دبيب النمل، وهو الذي يسمع دبيب النمل في الظلمات فوق صم الصخر، وسامع للجهر والإخفات بسمعه الواسع للأصوات وعلمه بما بدا وما خفي أحاط علما بالجلي والخفي. الكل عند الله سواء ما ظهر أو ما بطن وخفي فكل عند الله سواء. قال: ومعنى البصير المدرك لجميع المرئيات من الأشخاص والألوان مهما لطفت أو بعدت فلا تؤثر على رؤيته الحواجز والأسطار إذ هو الذي خلقها. يعني تخيل ما شيء أو ما من شيء في باطن الأرض إلا ويعلم ما في باطن الأرض ويرى ما في باطن الأرض. هذه الحواجز هي حواجز بالنسبة لنا، أما بالنسبة لله تبارك وتعالى ليست هناك حواجز. كيف تكون هناك حواجز لله وهو الذي خلق هذه الحواجز؟ فبالنسبة لنا حواجز، يعني أنا لا أرى ما خلف هذا الجدار، تمام؟ لماذا؟ لأن هذا حاجز بالنسبة لي. أما بالنسبة لله ليست هناك هذه الحواجز، فهو مطلع على كل شيء، كاشف لكل شيء جل جلاله. فلا تؤثر على رؤية الحواجز والأسطار، وهو من فعيل، بصير من فعيل بمعنى مفعل، وهو دال على ثبوت صفة البصر له سبحانه على الوجه الذي يليق به. فقد روى أبو داود في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو قرأ هذه الآية: إن الله كان سميعا بصيرا، فوضع إبهامه على أذنه والتي تليها سبابة على بصره أو على عينه صلى الله عليه وسلم. تمام؟ يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية: إن الله كان سميعا بصيرا، ووضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه صلوات ربي وسلامه عليه. طبعا هذا كما مر معنا قبل ذلك، قلنا النبي صلى الله عليه وسلم يصف ربه تبارك وتعالى إما بالقول وإما بالفعل وإما بالقول والفعل معا، وهذا من قبيل وصف النبي صلى الله عليه وسلم لربه بالقول والفعل معا. فقرأ الآية: إن الله كان سميعا بصيرا، ثم فعل ووضع إبهامه على أذنه هو صلى الله عليه وسلم وسبابته على عينه صلوات ربي وسلامه عليه، حتى يعني يبعث لنا رسالة، أو أراد النبي صلى الله عليه وسلم من وراء هذا الفعل الذي تبع القول أن يثبت لله تبارك وتعالى سمعا على الحقيقة وبصرا على الحقيقة، كما أن للمخلوق سمعا وبصرا أيضا على الحقيقة. وليس المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد تشبيه السمع بالسمع أو البصر بالبصر، حاشاه صلى الله عليه وسلم، فهو أعلم الناس بربه. والحديث صحيح، لأن الحديث رواه الإمام أبو داود في سننه، وهو حديث صححه أهل العلم بالحديث. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد من وراء هذا أن يشبه السمع بالسمع أو البصر بالبصر، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يثبت لله عز وجل سمعا حقيقيا يليق به، كما أن للمخلوق سمعا حقيقيا يليق به بضعفه وعجزه، وأراد أن يثبت لله عز وجل أيضا بصرا يليق به جل جلاله، كما أن للمخلوق بصرا يليق به على الرغم من ضعفه وعجزه. فهذا هو المقصود من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يتحرك في إطار ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه وبحمده. يقول: ومعنى الحديث أنه سبحانه يسمع بسمع، يعني له صفة السمع، ويرى بعين، يعني إنك بأعيننا، تمام؟ فهو حجة على بعض الأشاعرة الذين يجعلون سمعه علمه بالمسموعات، يقول لك السمع ليس مقصودا به السمع وإنما هو علمه بالمسموعات، تمام؟ وكذلك بصره علمه بالمبصرات. طبعا هذا ضلال، العلم صفة لله تبارك وتعالى، والسمع صفة أخرى مستقلة، والبصر صفة كذلك أخرى مستقلة، فلا يعني يتداخل أو تتداخل هذه الصفات في بعضها، واضح؟ وهو تفسير خاطئ. فإن الأعمى يعلم بوجود السماء ولا يراه، صح ولا؟ والأصم يعلم بوجود الأصوات ومع ذلك لا يسمعها، يبقى هو عنده الآلة ومع ذلك هي معطلة بالنسبة له، ماشي، لا يستفيد منها شيء أو لا ينتفع منها بشيء. لكن الله عز وجل له سمع يليق به، سمع حقيقي، كذلك له بصر حقيقي يليق به جل جلاله. وهذا يعني ما يتعلق بقوله تبارك وتعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أقتصر على هذا القدر. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.